لا يعني هم اللي يتكلموا في الجامعة بس تبقى بيجي الجامعة Valeria ancora un camminario, ancora un camminario, che non c'è più di fronte. E tu hai tutto andato a fare. Non è vero, non è vero scrivere. Allora, penso, a voi, Carlo, a volte con scrivere, non c'è più di fronte. E la prima, ma non è vero. Dai, qua, tanto di lì, già al di là, che hanno detto. Va bene, أنت نفسك يا شيخنا حذرك في بعض المجالس قلت لا يمكن أن نفعل في هذه الأيام فعل أحمد محمد يعقوب بن شيبة والمحاسبة لا يمكن. أنت ذكرت هذا يا شيخ، هذا خطأ. لا يمكن. أستغفر الله يا شيخ، هذا كلام ألباني. لا يا شيخنا، أنت وفقت الألباني في هذا الكلام. أنا عندي كلام ألباني يقول لا يمكن تدريس منهج الإمام أحمد في زماننا. يقول السلفيين حتى لو تركت منهج أحمد. نعم. لن يكون السلفيين حتى لو تركت منهج أحمد في زماننا يا شيخ. لن يكون السلفيين حتى لو تركت أصول أحمد، وإذا فارقناها فارقنا السلفيين. إذا هذا إذا كنت أسمع. تقول أنا سنين على مركزية ثم أتراجع الباطن. كلامي هذا اللي بيتكلم عن الشيخ رضي الله عنه لم يستطع ان يعامل ابن الكون ومعاملة عمر الفضيل يا شيخنا، وليس بين علي وعمر الا بضع سنوات. كيف يا شيخنا انت يعني تقول بتطبيق من الامام احمد في زماننا حجم القدة بالقدة؟ اشكال امور الشيخ كان يدافع عن عنده من؟ عن السبب جماعته كان يدافع عن الشيخ. ما كان يا كانوا في جيشنا وقال في جيش ما يتمنى يكون في التوسيق مثل الآن ما يفعل أخوان المسلمين بالسوق في السوق السلبية ما في التوسيق ما تعرفوا يقول احنا سلبيين لا ما عارف هذه دفاع عن النفس لأنه وضع من أجل أنه لا يبدع يا شيخ ربيع. احنا الآن ليس نفس السلفيين عندك يا شيخ؟ احنا سلفيين عندك يا شيخ ربيع الأزهر. كيف تدري يا شيخ؟ كيف يا شيخ؟ الأصل الشيخ اللي بقينا يا شيخ. والسنة يا شيخنا. لا والله يا شيخنا انا كمان. أقول هذا إذا كان الكلام فهذا كلام باطل ويجب على شاب الألف أن يتوب إلى الله ثم يتنصر. طيب لماذا أنزلت أن احنا صريح نصلح معه وإذا لم نصلح فلسنا بسلفيين؟ إذا أنا أقول صلحه راجع على الصلاة مصلحة. أقول أنتم في أخطاء وهو في أخطاء توبوا إلى الله لإصلاحه. توبوا إلى الله. توبوا إلى الله. توبوا إلى الله. توبوا إلى الله. ويتوب الشام العالم من أخطائي. وعلى حسن يتوب إلى الله من أخطائي. يتوب إلى الله. قالوا لك ان كتب في الشيخ سعد الحضين هجرهم لان هجرين ايش ليش على ربيع على ايش حصلهم ها ايش حصلهم انت ما تتكلم في سعد الحضين ايش حصلهم انت ما تتكلم طيب وقول شو هو اللي كتب سوء طيب هو هجرهم وما عرضوا هجرهم تركهم هجرهم ايش حصلهم هجرهم شو اسمع هجرهم هجرهم ايش سويت انا سكت كل واحد طيب سكت كل واحد طيب سكت والله ما وصل الروح على السنة هل هذه دعوة رسولنا هل هو داعي رسولنا هل هو الآن أنا وعلي حسن طيب لا تروح الآن علي حسن فحروا إشان العالم علي حسن وخارك ليه بإسان لا لا لا لا أنتم علي حسن بارك الله بيكم وإني أغلبونكم إنكم شيخ علي شيخ شيخ لا يا أغلبونكم إنكم أولا تفهمون ثانيا تفهمون الأداء على الفهم الصحيح ما ينفع الدعوة السلفية والله يدل الكفر أي هاجر يرجع المغرب السلفي حتى يحضر الوصل والله عندها أخطاء إذا كذلك تبدعهم شوف يعني الحداد والله واحد أيام الحرب بين نسوة السنة عند رقيب باشمع باشمع لا قال لا سعفي ورس يبغونا بدعهم رجعهم الآن أمزان المحبور حيث نباس حيث نسوة إذا كل الآن هذا الكلام بقى الله جاء السنة وفقا رسول الله صلى الله عليه وسلم في النصر على المصالح ويحميها من وقت ما تصدر الشيطان الدولي أقول لهم هذا الكلام ثاني لا نقشوا وكل الصلاح لا ينصر وهل تصل المشاكل أنت عن الغزر ما خلي التبديل ها تبدل بيه المهم صبر حتى أن تبدل المشاكل تبديل الحمد لله. لأنه إيش؟ شوف المسلمين طالما يوم الجود تبدأ أعلى فقير الإخوانيين من الشريطين تبدأ المسلمين إعلان خالد الناس تصنع بأبي فاتس وغني هذا في أيام قليلة وإذا بهم في قديمها المجد الله والشباب تدمرهم وتجي تبدعهم والمشايخ هو مسألة في الليل فضل الله نشرب ضلع لا صبر وين ابن الناس تعز العاف الباطل وعلى الصيدة الماء ويشهد الشمول والاستباد في نزل سنة كان هذا عشقاب من المسلسل وسنة والأجانب والخارج والبس والخوارج والألباني قال قال يا أخي الله في أصلي يعني شريطه حيث فقال لهم قال يا بس بل خوارج وغلاء المرجئة لهذا في حكا فاغتنم خوارج ومن ولاة المرجئة لماذا؟ لأن المرجئة يرون ولاة المرجئة يرون أن يخلي ذلك يا كذا ما أما هؤلاء يرون فلوس الله أكبر بارك الله فيك هذا شيخ ما لم يبدع من عرف حاله ولم يبدع عرف حاله ولم يبدع يعني لا يدافع عنهم ويدافع عنهم ويقتل يدافع عنهم هو من هذا الشيخ صالح علي الشيخ ما يدافع عنهم يا جماعة يجي الساعة ما في نصلة. أنا أول ما جاء للتلفزيون شوف العرض. أنا جيت مع المسلمين مع المجذوب. سمعت منه. جدع لسلفي. الشغل المتابع على مثلا الان الاخوان أنا عشان لكم شنها ما تكون عنصر هاي ما يمشي إذا بها ما يمشي إذا بها ما يمشي إذا بها هاي كيف تحذر يا أبو أصوات أنتم ما فتحتم ولا شبت خرك أبو بعد السواء بعد الجاب أنا أحسن لك أن أفهم تلك هذا التثبت كان الألباني والأمريكان والأقليمين والمشايخ كلهم يديروا سيطبط بالضلال ها؟ هو يرميهم في الخوارج وهذا الخوارج السلام من بعيد بس ما يكون فلان مدافع عن سيطبط يجي خبر من المشايخ وكذا يكون يتثبت هذا هو المدح للتذكر في صورة التذكر صدر في صورة الحق ما هو رد الحق يجعلون التذكر أصلا لرد الحق ما هو لوصول الحق التذكر يعني صحيح ولا لا نادم يعني المخج الواسع صور 20 بس قل الحسن صار لك أن هذه الصورة باطلة أن هذا هو من المنطقة والأصلاة لما يكون منهج راسع يجي فتح يكون السواد الأعلى سلفيون من يدخل السواد الأعظم؟ الصوف في الغيام الروافض وما إلى آخره ألف قام سنة سلفي سنة قال سنة الغام قال السنة سنة قال السنة يا واحد ستوري جاء جفنا قال لكم عدد سنة سنة منتشر هذا ضرب الأقوام ضرب أكثر هذا لم يسمع من الشيخ علي اسمعني بعدين جاء أبو الحسن الناكر بأهداء الصغار من عام يضع ليس لنفري أن أخذ الحساب في الخلق يضع غير رأيه في حكمه على أنه ليس لنفسي يعالج يعالج يعالج يعالج يعالج يعالج يعالج يعالج يعالج يعالج يعالج يعالج يعالج يعالج لا تقريبا سلفيين حد والبداء وكذا وكذا الثاني هم على خلاف ما وصلنا في الكتاب والله والله يا اخوان ان في هذا البحث لا تقف عليه وفي كل كلام للشيخ الالباني كل يوجه نصيحه للسلفيين في العالم الا يختلفوا وان تقبل في الاسلام والله ما بالله انه يخبر بعدين يحضرون رأس الفارغة بينهم وانا اتعرف بينهم بدأ يتقلبون وجاء مسار بينهم كالصلح بين اليهود والعرب والفلسطينيين المنطقة العام بس ان يكون المرجع اهل الشام الاخوان المرجع اهل الشام ذكره يعني رضيع المشاهد عند حب الزعامة يا شيخ عند حب الزعامة كل ما تنصفه فالمهر الثاني كل ما تنصفه فالمهر الثاني كل ما تنصفه فالمهر الثاني حب السلام تفهموا لها كلام من أفضل طبعا بس احنا نسمع من الشيخ علي ناخد نسمع من الشيخ علي نسمع من الشيخ علي نسمع من الشيخ علي لا نسمع لا نسمع الدوارة يتحال الأذان هون سفر لا ايوه ايوه لا ايوه نذكر مسألة اخوان المسلمين الشيخ علي مسألة عدنان وابو الحسن هؤلاء يخطئ ولكن الاشكال اللي هو يؤخذ عليه انه لا يبدع هذا الاشكال الان هذا الاشكال قال لي انه لا يبدع فهو مبتدع اذا كان فقط كلامه انه خطا نحن نقول تاخر لا في التلفزيون الله يحفظك. علي حسن مع هؤلاء يفعل نفس الشيء. وفي المناصحة في السر والصبر في الأخطاء.